إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فزلنا مع الدواء الكافي لمن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم رحمه الله، أو الداء والدواء. وما زال ابن القيم يبحر ببراعة شديدة وإبداع فيما يتعلق بالمحبة، لأنه لو كمل التصور وصح التصور فيما يتعلق بالمحبة فقد انحلت عقدة الإصرار، واختار الإنسان محبة الله عز وجل على محبة هذا الذنب الذي يوبقه. والمشكلة كلها في الكتاب، قلنا بيعالج الإدمان للذنوب، إصرار على الذنوب. طيب، بيقول فصل: والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. المحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة. يبقى أنت بمجرد ما بتحب حاجة أو المحبة دي بتملأ قلبك، المحبة دي لها تداعيات، لها أثار، لها نتائج. سواء اللي أنت بتحبه دي حاجة نافعة أو حاجة ضارة، حاجة محمودة أو حاجة إيه؟ مذمومة. من إيه بقى؟ بيقول: من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. الذوق والوجد قلنا دي مصطلحات بيستعملها الصوفية بمعنى، وهي عندهم من مصادر التلقي، ولكن اللي بيقصده ابن القيم هنا الذوق اللي ورد في الشرع، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، صح كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللي هو إيه؟ وجد. يبقى فيه وجد وفيه ذوق شرعي ورد في إيه؟ في الكتاب وفي السنة، وفي ذوق وجد بدعي اللي استعملوا الصوفية كمصطلحات ومصادر للتلقي. هو بيقصد هنا ان اللي انت هتتذوقه واللي انت تجد اثره في قلبك وفي نفسك، والحلاوة والشوق والانس والاتصال بالمحبة، كل ده من لوازم المحبة وتوابعها واحكمها. بيقول: والمحبة المحمودة، عشان كل واحد فينا يعرف مساره ويعرف يشخص حالته كويس جدا ويعرف مشكلته فين. المحبة المحمودة هي النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان سعادته. والضارة، والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه. بيتكلم دلوقتي مش على واحد متدين، على واحد إيه؟ إنسان عاقل عنده عقل. أي حي عاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها. وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم. وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. كلام جميل ونفيس جدا. الأصل إن أنت بتحب الحاجة اللي تنفعك وفيها مصلحتك، صح كده؟ بس احنا بنلاقي العكس. يقول لك طيب اللي هيحب حاجة بتضره، حاجة بتضره زي ايه؟ حاجة هتضره زي اللي بيحب المخدرات مثلا، مش دي هتضره؟ هتضره في ايه؟ في دنياه، هتأثر على شغله، هتأثر على فلوسه، هتأثر على وضعه الاجتماعي، هتأثر على صحته، هتأثر على أسرته، خلاص كده. وفي نفس الوقت هتطبقه في أخرى، لأن المخدرات دي حكمها حكم الايه؟ خمر، ودي من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، وهي يعني من الكبائر فعلا وفيها حد شرعي. يبقى بتوبقه في أمر دنيا وتوبقه في أمر إيه؟ آخر. طب ليه يختار المخدرات؟ إيه اللي يخلي واحد عاقل يختار المخدرات؟ واللي هنقوله في المخدرات هنقوله في أكل الربا، هنقوله في الزنا وارتكاب الفواحش، هنقوله في اللواط والشذوذ، هنقوله في قتل النفس بغير حق أو ظلم الناس في دمائهم وأموالهم أي بقى شيء من الموبقات دي. ليه إنسان يختار الحاجة دي؟ يقول لك إنه هيختار الحاجة دي إما إنه ما يعرفش إنها تضره. زي مثلا واحد بيقول لي مرة إيه، طبعا هو وصل كان بيشرب الحشيش، فواحد كان قال له إن الحشيش ده بيطلعك من حالة الضيق النفسي ويزود قدر من السعادة والعوامل تثبيت المزاج عندك، يعني لو سموه مود ستابلايزر، حاجة إيه كويسة يعني، ومرح زائد وملوش أثر جانبي وما هوش في الإدارة، وقعد يعني يزود له إيه يعني يسوق له الموضوع ده على إنه حاجة عادية خالص. طيب وبكل أسف هو عمل إيه؟ دخل في السكة دي اللي هو ما يعرفوش بقى إن من أسوأ أنواع المخدرات الحشيش، وإن درجة استجابة الناس ليه متفاوتة. في واحد بمجرد ما بيدخل في الحشيش ده ممكن يحصل له انفصام، وده مرض ذهاني خطير جدا. واحد تاني يحصل له ضلالات، واحد تالي يحصل له بقى حالة كده من اضطراب السلوك غير قابل للسيطرة عليه. سبحان الله، فعلا فعلا. ففعلا ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ سمع كلامه ده، خسر كل حاجة تقريبا في حياته، تقريبا وضعه في الأسري، بيته وحياته الزوجية، صحته، نفسيته، خسر كل حاجة. فهل ده فعلا هو كان مقدم على الخطوة دي؟ كان لربما فعلا يكون كان مصدق الشخص اللي كلمه وقال له الكلام ده، بكل أسف يعني. وربما يكون بيخدع نفسه، الله أعلم، الله أعلم. بس أقول لك اللي تحكي لي يعني، اللي هو الشخص نفسه اللي بيحكي لي يعني. فدي آفة من ضمن الآفات. اللي هيختار بقى الحاجة من دي، ابن القيم بيقول لنا ما فيش حد هيختار حاجة من دي إلا لما يكون متعمي عليه إن هي بتضره، مش عارف، أو عارف إنها بتضره بس اتباع هوا بقى. أو ساعات يكون في حاجتين: شبهة في الموضوع يشتبه فيها الحق والباطل، واتباع هوى يعني تعلق مرضي بالأمر بغض النظر عن هو بينفع ولا بينفعش، ويبقى الأمر ده أسوأ. عشان كده بيقول: وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. شوف الآيات بقى اللي احنا بنقرأها لو فكرنا فيها بعمق هتحل معنا مشاكل كتير ازاي. شفت كتير مننا ماشي في حياته بأخطاء كارثية، وهو لو فكر ان يقف مع الآيات اللي هو بيقرأها. الآيات دي في سورة اتبع الظن وما تهوى الأنفس، دي في سورة ايه؟ مش النجم؟ مش دي اللي معظم الأطفال اللي بدأوا يحفظوا القرآن حافظينها؟ بس احنا للأسف لا نعطي القرآن قدره، ولا نتدبر. طيب بيكمل ابن القيم بيقول لنا فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا، فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة وجيش الشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما. يبقى اوعى تفتكر ان اللي مدمن معصية ده مظلوم. المدمن للعشق او المدمن للمخدر او المدمن للحرام ده مش مظلوم، ده مهزوم. الكلام ده مهم. ومبتلى ويستحق ان احنا نرحمه ونسأل عز وجل ان يعفو عنا جميعا، لكن هو مش مظلوم، هو عنده ادوات للصراع وادوات للحرب وهو معطل، هو مهزوم في المعركة. تاني ركز في الكلام ده تاني ماشي. بيقول ايه؟ بيقول فيتساعد جيش الشبهة، جيش الشبهة ده اللي بيلعب في التصورات والافكار ويخلي الحق باطل والباطل حق. زي مثال دلوقتي البنت اللي هتلبس هتخلع الحجاب الشرعي ده، فيه نقطة مؤثرين او مدخلين هيدخلوا هنا عشان تعمل الجريمة دي. المدخل الاول مدخل في العقل، هو مين قال ان تغطية الجسم بالطريقة دي واجب؟ ودي كانت من عادات العرب وده كان طريقة زيهم، ومش معقول هنفضل نلبس زي ما كانوا بيلبسوا من 1400 سنة. وبعدين ما فلان الفلاني اللي قال كذا وأحمد لطفي السيد قال كذا وطه حسين قال كذا، ويبتدي يجيب كلام دي اسمها شبهة، ويطلع بقى الحجاب حجاب على العقل، والمرأة النقية والشريفة دي لو هي لابسة مايوه في وسط 1000 راجل ولا تتأثر، هي العبرة بإيه؟ وزي ما كانت أمينة السعيد بتقول للطالبة المنتقبة اللي عندها، تقول لها أنت أصلا منحرفة، كانت منتقبة وقفتها في المحاضرة، كانت أنت منحرف، ولو ما أنتش منحرفة ما كنتش لبست لبس ده، لكن أنت عارفة أن أنت منحرفة وما تقدريش تعيشي زي بقية الناس في المجتمع، فمغطية نفسك بالغطاء ده. ده اسمه الشبهة. يعني بيعمل إيه؟ بيتكلم مع الافكار والتصورات، ده الجزء بتاع الشبهه. الجزء بتاع الشهوه بقى ايه؟ ان هي الرغبه الانثويه في انها تبدو جميله، وان هي تلفت انظار الناس ويعجب بها الجنس الاخر من الرجال. يبقى هي ده امر بتشتهيه، هي بتحب كده، تحب انها تسمع عبارات الغزل، تحب انها تسمع عبارات المدح، ان الناس كلها تقول انت جميله. فلما بقى يجي ده، وده اسمه جيش الشبهه وجيش الايه؟ الشهوة. على ايه بقى؟ هي في المعركة دي لوحدها؟ لا مش لوحدها، في عقل، ويسمى العقل عقل من قولك عقلت الدب عن ربطها، لانه بيعقل الانسان عما يضره، بيربطه بيمنعه عن ما يضره. والعقل يسمى حجر، ان في ذلك لقسم لذي حجر، يعني عقل، لانه بيحجرك عما يضرك ويمنعك عما يضرك. ويسمى العقل نهية، في ذلك الآيات اللي يقول النهى، نهى جمع نهي، النهي هو العقل. ليه؟ لأنه بينهى الإنسان عما يضره. فالعقل ده ربنا ادهلنا جند نحارب بيه الباطل، نحارب بيه الشبهات، نحارب بيه الشهوات. أدي واحدة. ربنا ادنا في القلب، واعظ الله في قلب كل مسلم كل مؤمن، اللي هو إيمان بالخير وتصديق بالحق، ويأمر بعزم بالخير وتصديق بالحق، يوعز لك بالخير، اعمل الصح، استغفر، اتقي ربنا، خف من الكذا. وده اللمة من الملك اللي موجودة في قلب كل مؤمن، في لمتان، لمة من الملك ولمة من العدو. لمة الملك يعزم بالخير، يحضك على الخير ويوزك وتصديق بالحق. طيب، ولمة من العدو اللي هو الشيطان العكس، يعزم الشر وتكذيب بالحق اللي هو الوسوسة. فيبقى ده من الجند برضو. اثنين، ثلاثة من الجنود في المعركة دي ايه؟ الوحي. الوحي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الوحي، القرآن. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الطريقة التي هي أعدل وأسد وأهدى في كل الاتجاهات. يبقى الوحي ده جند في المعركة. كذلك العبادات الظاهرة، الصلاة وذكر الله عز وجل والدعاء والصيام، كل العبادات الظاهرة دي بتساعد، ده جند بتستعمله في الجيش. كذلك العلم الشرعي، العلم النافع اللي هو الهدى. كذلك صحبة الخير اللي بتتعاون معهم على البر والتقوى، أهل الإيمان اللي انت إذا صاحبتهم انتفعت بنصحهم وانتفعت بمؤازرتهم وانتفعت بصحبته. يبقى دي كلها جنود إيه؟ طيب ومنها الافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل اللي هو بتستمطر به الرحمات، ومنها صدق التوكل، ومنها الاستعاذة بالله عز وجل. قال الله سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. سيدنا يوسف في موقف من أشد مواقف الفتن اللي ممكن تمر على إنسان، شاب في ريعان الشباب، والشباب مظنة الشهوة، حتى في الحديث يعجب ربك من شاب، من الشاب ليس له إيه صبوة، مش كده؟ يبقى الشباب هو في ريعان الشباب. ثانيا أعزب، فليس لديه ما يرد به عن نفسه أمر الشهوة. ثلاثة إنه غريب، والغريب لا يستحي مما يستحي منه صاحب الموطن الأصلي. أربعة إنه مملوك، والمملوك لا يتحفظ مما يتحفظ منه الأحرار. خامسا أن المرأة هي التي دعته إلى نفسها. ستة المرأة ذات منصب وجمال. سبعة غلقت الأبواب. كل دي بتضاعف المحنة وتصعب الفتنة، صح؟ يوسف عليه السلام مثال العفة، عمل إيه؟ قال معاذ الله. شفت الكلمة دي؟ معاذ الله، أعوذ بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فأنت وإنت قدام الفتن محتاج إيه؟ الاستعاذة بالله عز وجل، الاعتصام بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومنها الفرار، تهرب من الفتن ولا تقترب منها ولا تلابسها. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، مش ما تزنوش، قالوا ايه؟ ولا تقربوا الزنا، ما تقربش من الدايرة دي. وقال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. في حمى كده بأن الأمور المشتبهات اللي جوا منها دايرة الحرام ابعد من بره خالص. يبقى لا تقرب الأمر ده، لا تقربه. الفرار بقى، سيدنا يوسف قال الله عز وجل عنه واستبق الباب. استبق بالألف بتاعت الاثنين دي، صح؟ اللي هي الفاعل. الاثنين استبق بتسابقوا، الاثنين بيجروا، بس واحدة بتجري عشان تحصل الشهوة وتظفر بالفتنة، والتاني بيجري يهرب من الايه؟ من الفتن. اهرب، فر من الفتن. وده النبي المعصوم يوسف عليه السلام، ما بالك بقى بأحد الناس من أمثالنا من الضعفاء. يبقى ده ايه؟ ده المحدد اللي انت بتحطه لنفسك. يبقى بيقول فيتساعد جيش الشبهة وجيش الشهوة على جيش العقل والإيمان والغلبة لأقواهما. هو كده الغلبة للأقوى. يبقى أنا دوري دلوقتي لو أنا عايز أعيش في وسط الفتن اللي احنا عايشين فيها ديت وأسلم، دوري أعمل إيه؟ بدأت سهلة، أعمل إيه؟ أزود الإيمان، سهلة. الإيمان بيزيد بإيه؟ بيزيد بالعلم النافع، بيزيد بالعمل الصالح، بيزيد بتدبر الوحي، بيزيد بالتفكر في آلاء الله عز وجل وفي آيات الله النفسية والكونية، صح ولا أخوان؟ زود الإيمان بقى، زود الإيمان. يبقى كل ما أنت بتزود الإيمان، وذلك هنقول هل يتصور النموذج ده أنا قلبي أبيض ونقي جدا والحمد لله بعملش حاجة وحشة بس ما بصليش، هل يتصور هذا النموذج؟ لا بتصور. اصلا انه ما بتصليش، انت عامل كل حاجه وحشه، انت عملت كل حاجه وحشه بمجرد ما بتصليش. انت انت سبك للاسلام محل خلاف بين العلماء، وطائفه ليست بالقليله بيقول لك انت مش في الاسلام اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين المرء وبين الشرك، ليس بين العبد وبين الشرك الا ايه؟ ترك الصلاه. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. يبقى انا عايزك تتخيل بس ان انت عامل جريمه كبيره. واحد مره بيدردش بيقول لي والله انا كويس خالص والدنيا كويسه بس مش عارف حالي متلخبط كده. فبندردش معاه قال لي على فكره هو بشتغل في كذا، ساعات بشتغل في حاجات مضروبه يعني. قلت له بتشتغل في حاجات مضروبه؟ قال لي اه. قلت له ايه كمان؟ قال لي والله ساعات الواحد بيدخل على النت كده ما اعرفش بقعد برضه ايه اسرح في حاجات مش كويسه كده. قلت له ايه كمان؟ وبيفوت مني مش عارف ايه وفوتني. قلت له انت كويس جدا صح؟ يعني يا جماعه احنا ده اسمه التقييم الخاطئ للنفس، وعدم التبصر بحال الانسان دي مشكله والله. ربنا يعفو عنا جميعا ويتوب علينا ويسترنا في الدنيا والاخره ويجعل تحت الستر ما يحب ويرضى. بيبقى سهل خالص. وانت عايز تواجه الفتنه هتعمل ايه؟ هتزود ايمان. وده اللي يشرح هو الصحابه عاشوا المرحله المكيه ازاي. جماعه المرحله المكيه دي كان فيها 3 سنين حصار في شعب ابن ابي طالب. انا عايز بس غمض عينك كده واسترح كده، يعني ايه 3 سنوات الطائفه المؤمنه محاصره في شعب، يعني طريق ضيق كده بين مجموعه مرتفعات، حصار اجتماعي وحصار اقتصادي وحصار كل انواع الحصار 3 سنين. تخيل المسلمين اللي ثبتوا في المرحله ثبتوا ازاي. المسلمين اللي كانوا يتعذبوا في رمضاء مكه ومنهم اللي يعني فقد حياته زي ياسر وزي سمية وزي من قتل في صحراء مكة، ومنهم اللي نال من الأذى ما ناله حتى بقي معه إلى آخر عمره زي خباب رضي الله عنه وارضاه وزي بلال رضي الله عنه وارضاه. قول لي بقى أنت يعني الناس دي صبرت إزاي؟ صبروا إزاي بقى؟ إيه البناء اللي كان بيبنى به أمثال هؤلاء؟ يبقى في النهاية أنت معاك لا تزهد ابدا في موجبات زياده الايمان من العلم النافع ومن العمل الصالح ومن الاوراد والاذكار والدعاء والمجاهده النفس والمحاسبه وحضور حلق العلم والذكر والى اخره من اسباب زياده الايمان. بيقول واذا عرف هذا فتوابع كل نوع من انواع المحبه له حكم متبوعه، فالمحبه النافعه المحموده التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. والمحبة الضارة المذمومة توابعها وأثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. أضرب لك مثال. واحد دلوقتي بيصلي معتكف، بيصلي طول الليل فبيبكي من خشية الله، بيبكي وراء القارئ ويتضرع ويدعو ويبكي. المفروض اللي بيقعد يبكي كتير لمدة 10 أيام ده هيجيله اكتئاب مثلا؟ هيبقى محبط؟ لا. مع حالة البكاء اللي هو فيها ديت هو عنده حالة من انشراح الصدر والسعادة والرضا، صح ولا لا؟ طب لو واحد تاني بيبكي على محبوب، واحد بقى يتعرض لحالة صدمة عاطفية وبيبكي وهيقعد يبكي مع نفسه في الصدمة العاطفية ديت 10 أيام برضه، هيطلع منها ايه؟ هيطلع عنده اكتئاب، صح ولا اخوان؟ ايه الفرق؟ ان دي محبة نافعة لربنا سبحانه وتعالى وللصلاة وللدين، فكل ما يتولد عنها نافع. والتانية دي ايه؟ محبة مذمومة ضر، كل ما يتولد عنها ضر، وهكذا. بيقول وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربة، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. كل اللي هيتولد عن المعصية، لو حد قلدك في المعصية انت واخد وزره. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. كل هيشيل أثقال وأثقال الناس اللي ورا منه. طيب قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الآية الأولى فيها إن المتولد عن الطاعة والأفعال يكتب لهم بعمل صالح. الظمأ ده متولد من الجهاد والمشق والمخمصة اللي هو الجوع، كل ده متولد عن طريق الجهاد، فاللي تولد ده يكتب لهم بعمل صالح. أما الآية الثانية بتقول هي أعمال صالحة بنفسها، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. يبقى الشاهد الإنسان هيكتب له المحبة وأثرها، العمل الصالح وأثاره. يقول فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. يقول فصل وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا. فإن الدين، وعايز بقى يعني نستمع الكلام ده ونتعمق شوية في الإيه في الكلام ده، هيبتدي في الفصل يتكلم معنا إيه هي حقيقة الدين. أنت بتقول أنا فلان ده عنده دين، فلان ده دينه قوي، فلان ده ما عندهش دين خالص، إيه هو الدين؟ أنت بتقديم بدين، إيه هو الدين؟ فصل كده وجولة رائقة من ابن القيم في هذا المعنى. بيقول فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله، والدين هو الطاعة والعادة والخلق. الدين هو الطاعة والعادة والخلق، في بعض النسخ والعبادة. لا، هو لك الطاعة والعبادة، هي تمشي كده، العادة والعبادة والخلق. فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، عشان كده مرجح هنا أنها العادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. يعني إيه؟ إنك لعلى دين عظيم، كما فسره ابن عباس. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع. عرفت بقى المعنى ده، ده عمق المعنى بقى. الدين في معنى الخضوع والإذلال والقهر. تدينك الإسلام يعني أنت مستسلم لله بالانقياد والخضوع والقهر، أنت مستسلم لله، ده الدين. ما ينفعش تقول أنا أدين بدين الإسلام وإنت في حقيقة أمرك كل الأوامر والنواهي بتاخدها بمزاجك. لا، ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. العجيب إنك تشوف في أولياء الأمور ابنك بيصليش ليه يا حبيبي، مش عايز اشد عليه في الصلاه بس عشان ما يتعبش نفسيا وعشان ولازم يقتنع. هيقتنع ان ربنا فرضها؟ طيب ولا هيقتنع بايه؟ هيقتنع ان الصلاه مفيده؟ يعني ايه كلمه ايه دخول القناعه هنا؟ ده انقياد، ده استسلام. طيب البنت كبرت خلاص، عدت الابتدائي، مش لابسه الحجاب الشرعي ليه؟ برضه هي عشان صحباتها وكده وعشان تقتنع. طيب وهي اللي مش مقتنعه هنسيبها شويه، ربنا هيهديها، ربنا هيهديها، وانا باخد باسباب ان هي تلبس لبس متبرج، وان هي تفضل مع نفس صحباتها المتبرجات، وان هي تعمل اللي هي عايزاه، وبرضه انا مقتنع ان كده ايه ماشي في الطريق الصح. طب نفس الولد ونفس البنت جه فجاه كده قال له التعليم المصري ده تعليم فاشل وحق له ان يقول ذلك، فقال له ايه انا هسيب التعليم. هنلاقي بقى رد الفعل من الاب الكيوت اللي بيناقش كل فكره، مع ان الولد بيتكلم صح. بيتكلم صح في التقييم مش في انه يسيب التعليم. ماشي، هيتكلم صح في فعلا احنا عندنا مشكله كبيره جدا في منظومه التعليم. وهيبتدي بقى لو هو ولد متفتح شويه او بنت متفتحه شويه يحاول بقى ايه، يحاول يجيب له يورد اليه بعض الحاجات اللي تقنعه بكده. اهو ده موضوع تدخله الايه، القناعه، يدخله التفكير. الاب هنا هيبقى ايه، ديكتاتور من الطراز الاول، وبعد ما يستعمل لسانه لفترة بسيطة هيبتدي يستعمل إيده ورجله وكل الأسلحة المتاحة معاه من أول الحزام مرورا بالشبشب كل حاجة. خلاص تقولوا يا عم انت بتعمل كده ليه؟ طيب يقول لك ده مش عارف مصلحته. يعني هو عارف مصلحته في أي وقت الصلاة وعارف مصلحته في الحج. هو ده المشكلة اللي عندنا، التعظيم، الخضوع، الانقياد. عشان كده بيقول تاني: والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال دنته فدان أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الرباب إذ كره الدين فأضحوا بعزة وصيال. ويكون من باب الأدنى للأعلى، كما يقال دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين. فدان الله يعني أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله يعني خشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب. ممكن واحد منافق يصلي يبقى قدام الناس ما هو بحبش ربنا من جوه أصلا، وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر هينقاد بأحكام الشريعة الظاهرة، لكن قلبه ما فيهوش الحاجة دي. وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر يوم الجزاء ويوم الحساب. تخيل بقى أنت كل ما تقف تصلي وتقرأ الفاتحة وتقول مالك يوم الدين، يعني قاضي يوم الحساب ومالك يوم الحساب سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الآية في سورة الواقعة إيه تفسيرها؟ بيقول: هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. وجه الاستدلال في الآية إيه؟ كلمة فلولا إن كنتم غير مدينين يعني إيه هنا الوجه؟ قال: أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم. ودي كانت مشكلة من مشاكل المتعددة اللي عند مشركي قريش، ودي على فكرة مشكلة ربوبية مش ألوهية، عشان بعض الناس يقول لك إيه إن كفار مكة أتوا بتوحيد ربوبية ولم ينفعهم. لا، أتوا ببعض معاني توحيد ربوبية، وإلا كانوا بينكروا البعث، والبعث ده من إيه؟ من معاني الربوبية. فهم أنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء، يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء، ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما ألا يقروا برب هذا شأنه. فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر. المحتضر والمحتضر، محتضر يعني حضرته الوفاة، بيقول لهم بقى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. تعرفوا ترجعوا الروح اللي بتطلع من الرجل اللي قدامكم دلوقتي إن كنتم صادقين، وهم يعينون موته، فهل لا تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه وينفذ فيكم أوامره وهذا غاية التعجيز لهم، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان. فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. والدين دينان، دين شرعي أمري اللي هو ربنا أمر به سبحانه وتعالى، ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده. فالدين كله لله أمرا أو جزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. فإن ما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها شرع، وعليها أسس. وكذلك دينه الجزائي، الجزاء والحساب يوم القيامة، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله. وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبها سبحانه وتعالى. يبقى ربنا لما بيحاسب الناس بيحاسبهم بإيه؟ بيحاسبهم بعدله وفضله سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى. لأنه إذا جاز المحسن بإحسانه، الجنة مش عوض على العمل، الجنة سببها العمل. لكن قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يبقى العمل سبب، مش تمن، وإلا فالجنة هي فضل من ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك اللي بيحاسب ويعاقب ما تظلمش، سيئاته مثلة قدام عينيه. انت متخيل ان كل واحد عمل حاجة هيلاقيها؟ قال عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا، يعني كل اللي عمل حاجة غلط هيلاقي قدامه حاضرة، ولا يظلم ربك أحدا. قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فمحدش هيتحاسب، محدش هيتحط فوق منه سيئة ما عملهاش. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضم. لا يخاف ظلم ان هو يتحط عليه سيئات ما عملهاش، ولا هضم ان يضيع منه حسنات عملها نهائي. طيب، عشان كده بيقول: فانهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب اسماءه وصفاته ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين اللي هو الدين الامري والشرعي اللي ربنا امر به اللي بيتضمن الاوامر والنواهي، او الدين الجزائي والحسابي، فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه. يعني ربنا على صراط مستقيم، يعني لا يجور ولا يظلم ولا يعبث ولا يجهل سبحانه وتعالى، منزه عن كل ده. بيقول: فهو على صراط المستقيم في أمره ونهيه. عشان كده لما أي حد فينا يتعامل مع أوامر الشريعة لازم ينشرح بها صدره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عشان كده بيقول مشكلة الكلام عن تعدد الزوجات مع النساء مشكلة كبيرة. المرأة طبيعة أو فطرة تغار أن تكون لها ضرة زوجة، يبقى في زوجة تانية لزوجها يعني، أو ضرائر عدد. طيب، ده أمر فطري بنتفهمه، إن أنا أتأذى منه زي ما الإنسان بيتألم من ضرب السيوف وديت في القتال، وربنا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم أي فطرة طبيعة أنك تتألم من إيه من الأمر ده بتكره. لكن المرأة بقى المؤمنة هتتعامل مع هذا الحكم الشرعي بإيه؟ بتسليم وانقياد وانشراح صدر ولا لا؟ وبالمناسبة احنا لو جمعنا النساء كلهم مش المتزوجات بس، جمعنا النساء كلهم في مكان واحد وعملنا لهم استبيان عن التعدد، تتوقع نتيجة هتطلع ايه؟ لا لا لا لا لا لا، لو عملنا لهم استبيان عن التعدد من خانتين بس، موافق او غير موافق، النسبة هتطلع التلتين تقريبا موافق. ليه؟ لان احنا لو جمعنا كل النساء هيدخل فيهم الارامل والمطلقات واللي فاتها سن الزواج، كبرت يعني حتى فاتها سن الزواج، وغيرهم بقى من المتزوجات. فتخيل بقى هي كمان عايزه ما لا غالبا بيوافقوا بالتعدد. فلو احنا عملنا فعلا استبيان بالطريقه دي هيطلع فعلا تلتين لتلت. بس هي المشكله كلها، وانت بتقعد تنصح في الناس بقى، طب انت الان معاكي زوج وربنا من عليك بحياه مستقره، بين طرفه عين وانتباهاتها ممكن ايه اللي يحصل؟ زوجي ده يتوفى، وتبقى ساعتها بقى فعلا بتقول مين بقى توفى، مين زوج من تاني يعني، او يحصل مشكله وتتطلق، تعمل ايه بقى؟ فالتسليم لامر ربنا سبحانه وتعالى. دول مثالين بنحاول نضرب. مثال الرجاله فسأله القتال والجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لازم انت هتتلقى الامر ده بانشراح صدر وتسلم لربنا وتقبل وتسارع وتبادر كمان، صح كده؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. مع أنه رايح عشان إيه؟ رايح هو مظنة القتل أصلا، بس يسارع للأمر ده. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. والمرأة نقول لها كده أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بشرع الأمر ده، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فخلاص هتتعاملي مع الأمر ده بتسليم وانقياد وانشرح صدر. طب اصل انا بغار، امر طبيعي، الغيره لا تخرجك عن التسليم الشرعي والانشراح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونفس الكلام اللي بيطلع زكاته، واحد بيجتهد وربنا مبارك له، بيجتهد فعلا وبيبذل وقت ومجهود وربنا مبارك له وثروته بتنمو، تيجي انت في اخر السنه تقول له عليك زكاة 2.5%. يعني ده لو معاه مثلا مليون هيطلع 25,000، ده معاه 10 مليون هيطلع 250,000. تيجي تقول له هتطلع 250,000، يعني انا 250,000، وتبتدي بقى يتخض. طب ما هو يا عم دي مش فلوسك، ده حق الفقراء، حق المساكين، حق اصحاب الزكاة. ان ما كانش عنده انشراح صدر وتسليم لامر ربنا هيبخل هيقبض ايده، مش هيعمل كده. طب لو احنا بقى قلنا مش عنده 10 مليون، طب لو دلوقتي ال 10 مليون بقوا فك، طب لو بقى عنده دلوقتي 40 مليون يعني هيطلع منهم مليون. خلاص؟ طب هل فعلا هتطيب نفسه كده؟ عشان كده في الحديث ايه؟ من اعطى زكاة ماله ايه؟ طيبة بها نفسه. طيب لازم تبقى طيبة بها نفسه. طيب بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى، بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى على صراط المستقيم، يعني على طريقة مستقيمة في الأمر والنهي. وأي حد بقى بيجي مش عاجبه حكم يقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم اللي شرع الأحكام دي سبحانه وتعالى؟ أحكام بقى الحجاب وأحكام الاختلاط، أحكام الحدود الشرعية، أحكام الحرب والسلم، وأحكام اللي تخص الدولة وتخص المجتمع، تخص الأفراد، مين الأعلم سبحانه وتعالى؟ أنت ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب وكذلك هو على صراط المستقيم في الجزاء وفي القدر وفي تدبير أمر عباده. عشان كده في سورة هود قال عز وجل إخبارا عن نبيه هود أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، ما تتمهلوش. دي اسمها مرحلة الإيه؟ المفاصلة، بتيجي بعد مرحلة الاستفراغ الوسع في الوسائل القولية والفعلية في الدعوة إلى الله عز وجل، واستكمال العناد والكفر والاستكبار، بتقع بقى المفاصلة هنا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة

خد الدواء بقى. ما انت بتدعي ربنا ان الدواء ده يجيب نتيجه صح؟ ما تاخدش الدواء. فانت بتقول كده وتقول يعني يا رب اجعل القران ربيع صدري وربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، خلاص. طب وبعدين؟ وتكمل ما بتقراش قران. طب هيجي لك ايه؟ هتكمل بقى ازاي؟ عشان كده كمل بقى مع الدعاء بانك تقرا القران، وهو القران فعلا شفاء من امراض الصدور، من ضمنها امراض الحزن. يعني عندك مثلا سوره زي سوره يوسف اللي فيها صدوف الابتلاءات المختلفه، وكيف ان الله سبحانه وتعالى يفرج عن عباده في الابتلاءات المختلفه. المريض يشفى، والأسير ينال حريته، والمملوك يصير ملكا أو عزيزا، واللي واقع بينه وبين إخوانه قطيعة تلتئم القطيعة في نهاية الصورة، كل بقى اللي انت شفته في الصورة دي كلها، والمظلوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه ظلمه، واللي تشوهت سمعته ربنا سبحانه وتعالى يرد إليه اعتباره، كل ده بقى في الصورة. انت يعني اللي بتلاقي اللي عندك ايه يعني؟ مش هيطلع من الحاجات دي؟ طب صورة مريم، وانت بتشوف صورة مريم بقى ازاي ان سيدنا زكريا محروم من الولد، وازاي ربنا جبره و أعطاه الولد بغير أسباب في نهاية حياته خالص، وإزاي السيدة مريم اللي هتتعرض لأكبر عملية تشويه من اليهود المجرمين، وهيرموها بالزنا والبهتان وهي ملهاش حيلة، طب تعمل إيه؟ كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. أمر مقضي خلاص بقى، هي هتتعامل معاه. وبعدين قصة سيدنا إبراهيم والبلاء اللي بيتعرض له مع أبيه، ولا ظلم ذوي القرب أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. تخيل واحد يقرأ الصور ديت، كمل انشراح اللي هيجيله في صدره قد ايه. عشان كده كان بعض العلماء يقول لك دي اسمها سلوى الحزين، سلوى المحزون يقرأها فيفرج ما به من حزن. وكذلك عامة آيات القرآن إذا قرأها على جهة الاستشفاء، يقرأ الورد بتاعه كده عمال يقرأ على جهة ايه؟ الاستشفاء، إما الاستشفاء من أمراض الشهوات والشبهات أو حتى من الحزن والاكتئاب. المهم الحديث ده كنز من الكنوز، محتاج فعلا نقف معاه، وقلنا هو وسيلة دفع الهم للشيخ ربنا يحفظه، يا ريت نراجعه. بيقول إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قال وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، فكلا الحكمين ماض في عبده، وكلا القضائين عدل فيه. حاجة يعني بغير اختيار العبد، زي دق قلبك، زي واحد حصلت له حادثة ملوش دخل فيه، وباختيارك انت بقى، زي انت الافعال اللي انت هتسأل عنها شرعا، اللي انت ليك فيها ارادة ومشيئة. وكلا القضائين عدل فيه، فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما اقرب نسب. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.